لان اللجام ده معمول عشان ايه؟ لما عايز يربع نشده، عايزينه يربع نرفيه. يبقى ده لها وضع وده لها ايه وضع، والمتعلق يختلف بالاختلاف المتعلق به. إنا انزلنا اليك الكتاب بالحق، الحق والامر الثابت الذي لا تاتي اغيار الزمن لنقضه، شيء ثابت. الله، وما دام الحق ده شيء ثابت، ام قال لك اوعى تنغر اذا على الباطل يوم من الايام، لان علو الباطل ده من ثبات الحق. ليه؟ قال لك لان الباطل لما يعلو الناس تشقى بباطله وطغيانه واسمه، ثم هي اللي تتشوه للحق، فكان الكفر جندي من جنود الايمان، لان لما الكفر يطغى ويفسد الناس تقول تبقى تعوز الايمان. يبقى ايه اللي يخلينا نعوز الايمان؟ نشوف الباطل. انزلنا اليك الكتاب بالحق، ولذلك الحق سبحانه وتعالى يدينا مثل، يقول لك اوعى لما تشوف الحق كده يعني اتغطى شويه، ان الله لا يسلم الحق ولكن يتركه ليبلو غيرة الناس عليه، فاذا لم يغاروا عليه غار هو عليه. مش كده؟ انا انزلنا اليك الكتاب بالحق، وما دام انزلنا الكتاب بالحق شوف الكتاب فيه ايه. فيه كتاب منهج، افعل كذا ولا تفعل كذا. قال لك افعل كذا ولا تفعل كذا، ده تكليف للجوارح، يسبق التكليف للجوارح اقتناع القلب من المكلف. اقتناع القلب بمين؟ بالمكلف. والواحد لما يكون عنده مسألة صعبة عليه مش قادر يفكر فيها، بيروح لواحد ايه يشهد له بالحكمة او العلم او الرأي الكويس، ويروح له. لما تروح له تقول له ما ايه اعمل فيه دي، ويقول لك الرأي، تسلم له ولا ما تسلم له شيء؟ يبقى مدام، يبقى لازم قبل العمل افعل ولا تفعل لازم تثق وتتيقن بمن قال لك افعل ولا ايه ولا تفعل. يبقى ده لازم الايمان. الايمان وحده ما ينفعنيش، العمل لحده ما ينفعنيش، لان فيهم وفين عمل وعمل صالح، ويبقى اول الناس في الذهاب الى الصلاة ويقعدوا في الصفوف الاولى ومش عارف ايه بتاعوا حاجات زي، نقول له لا. قالت الاعراب ايه؟ امنا. قل لا تحتوشوني، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. فاعبد الله. ما معنى العبادة؟ العبادة كل معناها دائر حول طاعة العابد لأوامر المعبود. هذه العبادة. قال لي اعمل دي اعملها، ما تعملش دي ما اعملهاش، اللي تركه وقالش لا تعمله وما تعملوش تعمل فيه ايه؟ انت حر تعمله ولا ما تعملوش. هذه العبادة. هذا التحديد للمعنى يبطل العبادة لكل شيء غير الله. في ناس عبدوا الأصنام، ناس عبدوا الشمس، عبدوا القمر، عبدوا النجوم، مش كده؟ نقول طيب تعبد الشمس بإيه؟ ماذا قالت لك الشمس لتطيعها فيه؟ وماذا قالت لك الشمس نهيا لتنتهي عنه؟ يبقى تسمية عبادة في الشمس دي غلط، لأن العبادة معناها إيه؟ طاعة العابد لأمر المعبود. قل لي الشمس أمرتك بإيه ونهتك عن إيه؟ يبقى إله بلا منهج يبقى ما ينفعش يكون إله، يبقى كلمة غلط ما تقولهاش أبدا، لأن ده دليل على إنك ما فهمتش العبادة يعني إيه. طب وبرضه اللي قال الشمس والقمر كل ده نقوله قالوا لك إيه؟ ماذا قالوا لك افعله ولا تفعل؟ وبماذا بشروا من يعبدهم على من لا يعبدهم؟ لا دي ولا دي. يبقى إله. طب أمال إزاي الناس بتروح للحكاية دي تعملها؟ تعبد أصنام وتعبد شمس وتعبد قمر؟ نقول له عاد أوي، الشمس اللي عبدوها أعطت خيرها لمن عبدها وتركت من لم يعبدها بلا خير منها، ولا خيرها شائع من الجميع؟ هل تبقى أنت خيرها شائع؟ طب المطر أي شيء ما دامش خيره شائع للجميع، أمال إيه بس اللي خلاك تقولوا نعبدها؟ تعبدوها يعني إيه؟ تطيعوها في إيه؟ طب قول لي أمر واحد منها وأنت فعلته عشان يبقى أنت عابد يعني طائع. ما فيش. يبقى أول شيء يبطله الدعوة في العبادة لغير الله باطلة. ليه؟ لأن العبادة معناها أن يقوم العابد بطاعة المعبود فيما يأمره به وفيما ينهاه عنه.